سنن ابن ماجه كتاب الجهاد. قال: باب فضل غزو البحر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رمح من الثقات الأزبات ومر علينا كثيرا، قال: أنبأنا الليث، الليث بن سعد مفخرة المصريين الثقة السبت الأمين الجواد الكريم فقيه محدث، قال فيه الإمام الشافعي، قال: يما يما يا أمي انظري يحمى عليها على هذه الدينارات والدراهم. يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد الأنصاري من ثقات الأزهاد كما قلنا الشافعي قال في الليث: الليث أفقه من مالك. قال عن ابن حبان، ابن حبان ومحمد بن يحيى بن حبان بن منقذ ومن ثقات الأزهاد، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه. احنا خلاص مش هنشرح غير الحديث هذا عشان الوقت كده، الأسئلة كثرت، اكتبوا الأسئلة تاني، بس هو هذا الحديث هذا نشرحه إن شاء الله الآن. عن خالتي أم حرام بنت ملحان أنها قالت: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني، يعني قريب منها هي، قريب منها هي، وهذا لابد له من توجيه. نام يوما قريبا مني ثم استيقظ يبتسم، فقلت: يا رسول الله ما أضحكك بأبي وأمي؟ طيب طيب بس ممكن ضعوا الأسئلة وبعدين أنا أريب بعد شرح الحديث. قالت: ثم استيقظ يبتسم فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي يركبون سبج هذا البحر، أو في الرواية هنا ظهر هذا البحر، كالملوك على الأسرة. قالت: فادع الله أن يجعلني منهم. قال: فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها، ثم قالت مثل قولها فأجابها مثل جوابه الأول. قالت: فادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فخرجت مع زوجها، وهذا كلام أنس، عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه، غازية أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. فلما انصرفوا من غزاتهم قافلين، ونصرهم الله يعني، فنزلوا الشام، فقربت إليها دابة لتركب، فصرعتها الدابة فماتت، وهذه التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فيها أولا على التبويب، وباب فضل غزو البحر، وقد ورد أحاديث ضعيفة بأن غزو البحر أفضل من غزو البر على الضعف أو على أضعاف، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. لكن في هذا الحديث بأنس بن مالك بيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فنام عند خالته أم حرام بنت ملحان. هذه المسألة النظر فيها نظر بعيد، لذلك العلماء اختلفوا. نام وقالت: نام قريبا مني، قالت: نام قريبا مني. فبعض العلماء قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لكل امرأة، وهذا طبعا يعني مشكل جدا على قولهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما رأى أسماء بنت أبي بكر ومعها النوى تحمله فقال لها اركبي، أراد أن يردفها خلفه، وقد تكون المماسة فيقولون أنه محرم لكل امرأة، وكانت العجوز تسأله فيأتي يجلس بها أيضا حتى يقضي حاجتها، وهذه يتمسكون بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لكل امرأة، وأن الفتنة التي يخشى منها أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منها. هذا كلام صراحة فيه ضعف لا يصح، وليس النبي صلى الله عليه وسلم محرم لكل امرأة، ولما امتنع عن المبايعة وقال قد بايعتكن، وقالت عائشة رضي الله عنها أرضاها: ما مست يده الشريفة امرأة قط بأبي وأمي. فكيف يقال ذلك؟ الصحيح الراجح أن أم حرام بنت ملحان كانت محرمة للنبي صلى الله عليه وسلم، المعنى كان بينهم رضاع، كان بينهم رضاع، وهذا لأن أمينة وغير أمينة كانت من نفس العائلة بني النجار، فكان الرضاع فيهم، فهنا كانت المحرمية محرمية بالرضاع، وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لكل امرأة، هذا الأصح في التوجيه. لذلك قالت: كان نائما قريبا مني، ثم بعد منام استيقظ يبتسم بأبي هو أمي، فإن الله تعالى قد أراه رؤية ابتسم بها دلالة على رحمته بأمته. قالت: ما أضحكك يا رسول الله؟ تسمي الابتسامة الضحك، لأن النبي لم يضحك. هي قالت عائشة: ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قط حتى ترى لهوات ابدا. كان الانسان يبتسم ابتسامه بابي هو وامي، لكن كانت التعابير على وجهه اذا سر استنار وجهه يا ابي هو امي. قال ناس من امتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر، او قال ظهر هذا البحر، كالملوك على الاسره. طبعا الملوك على الاسره دي معناها ان هو السفن تمخر في البحار، وهذه ايضا الله جل وعلا والذي يسيرها في البحر، ولو شاء لهيج الامواج عليها، او ما كان الريح حتى تسير، فالله على كل شيء قدير. لذلك قال كالملوك على الأسرة، ففيها ما هذه السفن تمخر في البحر الآن من فضل الله ومن عظيم خلق الله جل في علاه. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وفرح وضحك لأن أمته كانت تغزو برا وبحرا، وما تركت شيئا إلا عبدت العباد رب العباد، فيها التحقيق لما بشره الله جل في علاه بانتشار هذا الدين، ما بلغ وأنه سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، ويسير في الأقطار مسير الشمس بالنهار. الغرض المقصود بأن الإنسان ابتسم لذلك، لاتساع انتشار دينه بين الناس، ولأن الله تعالى قد أكرم هؤلاء، أكرم هذه الأمة الإسلامية بسعة الرقعة، وأنهم قد عبدوا العبادة لرب العباد. قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم، يعني يجعلني من هؤلاء الذين يركبون البحر يكونون كذلك، لأنهم غزاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يعني كانوا غزاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح لذلك ويسعد لذلك، فقالت اجعلني منهم. شوف هذه امرأة، والمرأة لا يجب عليها الغزو، لكنها تمنت من ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون منه، فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم. فيها دلالات، فيها الدلالة الأولى على انتهاز الفرص، بأنها لما رأت هذا الخير ورأت ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم رضا بذلك وسعادة وسرورا، تمنت أن تكون من هؤلاء الذين سعد بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت منهم. وهذه أيضا يؤخذ منها أن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، لأن الله جعل من الأسباب أن تكون منهم بدعاء النبي، بدعاء النبي. ولذلك لما قال ربيعة مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، جعل الأسباب هنا، هيأ الله الأسباب حتى يكون كذلك، لأن الله إذا أراضي على العبد وأراضي له منزلة هيأ له هذه الأسباب لهذه المنزلة. فانظر كيف، انظر هنا كيف هيأ لها السبب أن تقول ادعو لي، فدعا له. ومنها أيضا جواز طلب الدعاء من الغير، خلافا لابن تيمية الذي يقول أن هذا خلاف الأولى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لا تسأل الناس شيئا، نقول هذا مخصوص منه، لسيما أن عكاشة بن محصن قال للنبي ادعو الله لي أن أكون منهم، قال أنت منهم. وأيضا في حديث وإن كان ضعيف لكن نستأنس به لعمر بن الخطاب، قال يا أخي لا تنسنا من دعائك. وأدل الأدلة على ذلك عندما قال لعمر بن الخطاب على أويس القرني، وقال فليستغفر له. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على ذلك. فقالت ادعو الله أن أكون منه، فدعا له. وهذه فيها دلالة على كرم وجود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نام الثانية ففعل مثلها، فقالت مثل ما قال، فأجابها أنت من الأولين. ثم كانت النبوءة قد تحققت، وأنها لما غزت كانت غازية وركبت البحر، وشوف خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازية، هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويضحك، كان الغزو، وهذا الدلالة على مسألة فضل الغزو في البحر، مع معاوية بن أبي سفيان. فلما انصرفوا من غزاتهم قافلين نزلوا الشام، فركبت الدابة فوقصت عنها فقتلت شهيدة رضي الله عنها وأرضها، وتحققت فيها نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نكون كذلك يعني معا، وأن نحظى بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم، أن نكون معه في الجنة، اللهم أمين رب العالمين. وفيها فضل الغزو في البحر، والحق بأنه إذا قلنا بالأحاديث الضعيفة التي أتت بفضل الغزو في البحر دون البر للمخاطرة، البحر خطورة ليست بعدها خطورة، تلاعب الأمواج في أي وقت، وأنت ترى، أنت تشوف الأعاصير التي تحدث، قالوا تسنامي ولا ما اسمها صحيح، فهي البحر سبحان الله جند من جنود الله جل في علاه. لذلك نقول بأنه يجوز أن نقول بأن غزو البحر فيه ما فيه من الفضل على البري للمخاطرة، لشدة المخاطرة. وهذه هو نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون الغزو في البحر. الآن تشوف السفن البحرية الآن والحروب، يعني يمكن أقوى سلاح وسلاح البحرية في هذا الباب، لأنه من البحر ما تصل إليه يمكن أن يدمر البر، وسبحان الله، سبحان ربي العظيم. وهذه من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي في هذا الباب بهذا الحديث والفوائد المستنبطة. الأولى، جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه. السرور لبلوغ الطاعة، أو قل السرور لتمكين الدين، وهذه دلالة على الديانة. السرور لتمكين الدين. فضل الهمة العالية، لما سمعت قالت أدعو الله أن أكون منهم. فضل الهمة العالية والمعونة على قدر المؤونة. الله عند حسن ظن عبادي. الإخبار بالمغيبات من علامات النبوة. الإخبار بالمغيبات من علامات النبوة. لو في أي سؤال، أظن أنها وترية، صحيح ولا لا؟ الحمد لله وشكر لله، جزيت الجنة ومسدد. الآن الأسئلة، أنا جاءتنا إشكالات أهو الآن. لا نعيم، أنت مشكلة. في نار جهنم عائشة، أنت الآن أتيت بإيش إلا عندك؟ قلت يا ما يحمى عليها على هذه الأموال، الدراهم والدنانير، لأن هذه خاصة بالزكاة. شوف الآية من أولها إيش، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فهي يحمى عليها في نار جهنم ويكى بها جباههم، هذا في عرصات يوم القيامة، ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار. فهمتي؟ لا في عرصات يوم القيامة. سكينة تقول وما كان لنفس أن تموت، الله الذي يتوفى الأنفس. ممتاز، جزاك الله خير. يعني تريدين الآن الإشكال علي بهذا، وما كان لنفس أن تموت، هذه يقصد بها الروح. الذي يتوفى الأنفس، هذه يقصد بها النفس عندما تخرج الروح من البدن. وهنا لا إشكال، أرجو أن تكون فهمتي الجمع بينهما. الآن المشتاقة تقول نعم، لكن فضلا ما توجيه طلب النبي صلى الله عليه وسلم توجيه أنه لا مماسة. حضرتك لو أنت أصلا ركبت الجمل أو رأيت الجمل، فيها أسنمة الجمل متعرجة، ففيها فوارق، فتكون هي خلف النبي دون مماسة، لا تمسه، فيجوز. ولذلك قلنا يجوز للمرأة أن تركب التاكسي وحدها مع سائق التاكسي، أو قياسا على مسألة الجمل وإرداف أسماء رضي الله عنها أرضاه. الغريق شهيد، نعم شهيد بنص كلام النبي الأمين. ساحة الجو ينزل منزلة، يعني الله أعلم، يعني مثلا على إيش، يعني على الرياح يعني، وتغير الرياح ولا السقوط ولا إيش بالضبط، ممكن وممكن. مسدد قالت ستة، حاضر سأتي بالسباعة في نهاية بس الأسئلة. جهاد يقول الله عز وجل اختار غزو البر للنبي، ولا يختار له إلا الأفضل، فلما تفضيل غزو البحر هنا؟ ممتاز، جزاك الله خيرا. قد اختار الله تعالى لنبيه غزو البر، لأن كان هذا والمتاح فقط، بل اختار له في مكة أن يعفو ويصفح ولا يقاتل، مع أن القتال هو أولى، فكانت كل مرحلة بمزياتها. وأما اختيار البحر فبأمر النبي أخذ أجره، بأمر النبي أخذ أجره، والدلالة على ذلك أنه قام مقرا بالغزو في البحر، فكان له أجره. نعم، يا أمي نعم، لكنها سيعذبون فيها على عرصات يوم القيامة. ماذا أفعل؟ الحديث صريح في أموال البقر وأموال الغنم والدراهم والدنانير، قال يصفح عليها بإصحاف في نار جهنم، فيكى بها جباههم وجنوبهم، ثم يرى سبيله. الحديث صريح جدا، يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار، فدل ذلك أنها على عرصات يوم القيامة. الفائدة السابعة وجوب الأخذ بأسباب القوة. الفائدة السابعة وجوب الأخذ بأسباب القوة. وهذه تؤخذ من أنهم ركبوا البحر فأخذوا بالأسباب والسفن وكيفية بناء السفن، وجوب الأخذ بالأسباب بأسباب القوة. ولأن الآية قالت وأعدوا لهم ما استطعتم. نعم، لا لا لا عليكم، المهم تكوني فهمتي، بس هذا هو الأهم. ما فيش وقت، ها؟ ماذا أفعل؟ تقول لا تقول أنا لم أفهم العبارة أصلا ولا أسأل على جواز أم عدم جواز، يعني يا صاحب العدمية أنت لسه في العدمية. اتقوا الله. قلت لك يا أمي يا ابني الزواج اسمه إيه في اسمعنا، أنا أتذكر بالأجنبية مرد يعني المرأة تأتي تقول لرجل مرني تزوجني، وهو يقول أم أكسبت، خلاص قبلت، ماشي. الولي يقول له ذلك وهو يقول أكسبت، يصح ذلك طالما لم ينطق بالعربية. هذا معنى أنه يتكلم باللغة العجمية. جزاك الله خير. عامة حسبته إشكالا فحاولت أنا، لكن هذه مشاركة جيدة جدا فيها الإيضاح. جزيت الجنة، أحسن الله عليك. طب شوف سعيد يقول زواج اسمه زواج ZAWAG، ممتاز ممتاز. اسمه مارد يا أستاذ سعيد. ما أعرف بالهندي ما اسمه، ما أعرف. لا خلاص أنا أجبت الآن، لا لا المفروض تكوني فهمتي الآن يا اتقوا الله، أنا أجبتك الآن. زادك الله حرصا ونفع بك الأمة الإسلامية، ونسأل الله أن يجمع بيننا في الجنة جميعا. وسامحوني لو تأخرت أو قصرت، لكن الوقت أزف الآن. إني أحبكم جميعا في الله، موفقين ومسددين لكل خير وبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله وبالله وتالله ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل ورب محمد صلى الله عليه وسلم ورب السماوات العلى، ما غضبت ولا حزنت ولا شيء أبدا البتة، بل أنا أريد أن يصل إليك الحق والله لزيادة حرصك. بالله فهميني صح، أنا ممكن في يعني في حدة عند الإجابة فقط، لكن ليس فيها ثمة شيء. بارك الله فيك وفي وقتك وفي علمك وفي تعلمك وفي حرصك وفي الجميع أيضا معك، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يسعى لنشر الدين. حفظكم ربي ورفع مقامكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة